فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: عندنا مدرسة ابتدائية للأطفال، وهناك كتب لتعليم العلوم الإسلامية، ويوجد فيها صور للبشر والحيوانات. سؤاله: هل يجب علينا أن نطمس هذه الصور؟ نعم، اطمسوها، لا تدع صورة إلا طمستها، كما في الحديث، حديث علي رضي الله عنه. نعم.